هنا القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة. تلميذا الشاعر الناقد الدكتور حامد طاهر رحمه الله، والذي كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. الأستاذ الأول في حياة الدكتور حامد طاهر بالمعنى الحقيقي لكلمة أستاذ هو الأستاذ السيد أحمد صقر، المحقق الكبير المعروف. يقول عنه: في سنة 1961 دخل فصلنا أستاذ جديد لتدريس مادة الأدب العربي، كان هو السيد أحمد صقر المحقق الكبير. يومها أحسست أنني سأكون تلميذه المفضل بل صديقه، ولم نلبث أن التقينا، ودعاني إلى منزله بشارع محمد علي، حيث أطلعني على حجرة مكتبه التي تمتلئ بأندر المخطوطات والمطبوعات النفيسة. وهناك حدثني عن أنه يمتلك طبعة دار الكتب أو طبعة بولاق من كتاب كذا وكذا، فعلمت أن الكتب مستويات. وهناك علمني كيف أحترم الكتاب وأقلب صفحاته بقدسية، دون أن يعني هذا عدم نقدي لمؤلفه. وباختصار، كان هذا الرجل هو الثورة التي حدثت أمامي داخل الأزهر، فعلى يديه تعلمت فن التحقيق ومقابلة النسخ وتمييز الخطوط وتخريج الأحاديث والأبيات الشعرية النادرة. معلم آخر في حياة الدكتور حامد طاهر هو الدكتور محمود قاسم، يحكي عنه فيقول: بعد خروجي من الجيش عام 72 قويت صلتي بأستاذ الدكتور محمود قاسم، عميد الكلية حينئذ كلية دار العلوم ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بها. كان أستاذا عظيما بمعنى الكلمة، فهو يقرب تلميذه مع حفظ حدود أستاذيته، ويشجعه في الوقت الذي يلومه فيه على التقصير، ويظهر أمامه أنه لا يرضى عن الهفوة الصغيرة في البحث العلمي، فيحث الطالب على أن يتجنب الأخطاء الكبرى. كان الدكتور قاسم هو معلمي الثاني بعد السيد صقر، وما زلت أعتبره الثورة الثانية التي بلورت الكثير من أفكاري في دار العلوم. في العمر لحظة تظل دائما بلا مثيل، تجيء في الصبا، وقد تجيء في منتصف العمر، وقد تجيء قبل ساعة الرحيل. يكون فيها النور أقوى والنسيم أندى، وصفحة المياه أنقى، والنخيل مختلفا عن ذلك النخيل. تكون فيها الأمنيات دانية كأنها فاكهة الجنة، يكون فيها الخطو أجنحة، وهبة الرياح أغنيات. وفي باريس حينما سافر في بعثة دراسية، التقى الدكتور حامد طاهر من جديد بأستاذه الدكتور فتحي عبد المنعم الذي درس له التفسير والحديث بالأزهر. يقول عنه: كان أستاذا ممتازا لم يمنعه كف بصره من التأنق في ملبسه، كان حديثه مفيدا وممتعا. غدا حلقة جديدة. علموني.